فإذا صلى أحدهم في بيتي في جماعة مع أهله وأقاربه فهل هذا أفضل من الصلاة في المسجد؟ الأفضل للمرأة في بيتها كما قال وسلم في السنن، وصلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. أما الرجل فالأفضل له أن يصلي في المسجد مع المسلمين، الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يقول من شعر بالإخلاص في بيتي فليقدم صلاة التراويح، قصد فليصلي صلاة التراويح وحده في البيت مثل ما أخبرنا، حتى لو شعر بالإخلاص، لأن التراويح من شعائر الإسلام فيظهرها مع الناس، لأن وسلم صلى بالصحابة أياما وجمع عمر الخطاب رضي الله عنه الصحابة عليها. يقول كيف يقول المصنف 20 ركعة مع الوتر، كيف يكون 20 مع الوتر؟ لا، الوتر طول أيام السنة، لكن قبل الوتر كم ركعة هو يبين هذا كم. يقول هل الجماعة الثانية للقيام في العشر الأواخر له أصل في السنة؟ هو قيام الليل، لكن المسلمون في بعض الأمكنة مثل الحرمين وغيرها يصلون، يقسمون الصلاة قسمين، قسم أول ثم يستريحون ساعتين ثلاث ثم يكملون، فالصلاة الأخيرة تكملة الأولى. يقول هل يجب علي هل يجب أن يختم القرآن في رمضان؟ ثم قال شيخ الإسلام قال الأفضل أن يختم القرآن في رمضان حتى يسمع كامل القرآن في رمضان، لأن في رمضان أنزل القرآن جميعا، وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم كامل القرآن في رمضان، في السنة التي توفي فيها دارسه مرتين عليه السلام. يقول من يصلي التراويح هل يصلي سنة الراتبة بعد العشاء؟ نعم، سنة الراتبة شيء والتراويح شيء، هذه لا أحكام وهذه لا أحكام. يقول مدى الملكية عدد الذي ذكروه في عدد ركعة 36؟ قالوا هذا فعل أهل المدينة 36 ركعة، والأمر واسع مثل ما أخبرناكم، مثلا لا أحد ينكر على هذا ولا هذا ينكر على هذا. يقول 20 ركعة هذا مذهب الحنفية والشافعية، فالمقصود مثل ما أخبرك 20 ركعة حنا قلنا مذهب الشافعية هو الحنابلة، والأحناف 10 ركعات، والملك 36. لو قال لك شخص ما دام الموحد في الجنة أنا بأشرب الخمر وبأسرق وأسمع الأغاني، ها حديث الرسول إيش؟ أي ما ذكر في الحديث كلام صحيح، ما ذكر في الحديث أنك تدخل الجنة وفعل معاصي، صرت موحد يلزمك هذا التوحيد الصحيح أنك ما تعمل معاصي فتدخل الجنة. تمام، طيب عندك جواب ثاني؟ أي نعم صحيح، يعني أنت اسمك كلام يوسف، يعني يقول النار حارة، فهل لو سرقت أو زنيت أو شيء تتحمل النار تدخل لو جزي سيدة ما أغفر الله لك ثم تروح تذهب الجنة؟ إذا لا اترك هذه الذنوب. نعم، يعني شخص كان موحد توحيد يمنع عن المعاصي. يقول تلقين الشهادة بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأنه ليس ابن الله عند دخول الإسلام، هل له أثر؟ لا، يكفي في الإسلام أن يقول شخص لا إله إلا الله، هذه الكلمة تدخل الإسلام، تدخل الإنسان في الإسلام. تمام، لكن لو كان نصراني حتى يتبرأ من شرك النصارى يقول عبد الله عيسى عبد الله ورسوله، ولو كان يهودي تقول عزير الله عزير عبد الله ورسوله، وهكذا. لو قال مثلا شخص تاب من عبادة القبور تقول، وأنت اشهد بأن الحسين مثلا عبد لله لا يملك لا نفع ولا ضر، وهكذا. يقول هل يدل على تارك الصلاة ليس كافرا؟ لا، الصلاة أتى فيه نص ثاني، من تركها فقد كفر. يقول كيف نرد على من يقول أثبت لي وجود الجنة والنار من الملحدين؟ نقول أثبت لي أنك هل رأيت الله؟ إذا كان الله عز وجل علم غيبي لنا لكن موقنون بأسمائه سبحانه وصفاته، لذلك أكثر الأحكام المترتبة على الثواب والعقاب هي الإيمان بالغيب. لذلك أول صفة في كتاب الله من صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين هم بالغيب. ثم بعدين الأشياء التي تشاهد ويقيمون الصلاة يؤتون الزكاة، أهم شيء الغيب. فالله عز وجل غيب، ملائكة غيب، الكتب السابقة غيب، ما رأينا إلا القرآن، والرسل السابقون غيب، والإيمان بالقضاء والقدر في المستقبل غيب، والإيمان باليوم الآخر غيب. فنعمل الطاعات من الصلاة وتلاوة القرآن والذكر حتى إيماننا بالغيب يزيد، فيزاد الإيمان بالغيب هذا هو يدخلك الجنة بإذن الله برحمته سبحانه. مثل أنت حين أبو جدك حين يقولونك مثلا أنت اسمك محمد بن عبد الله بن ناصر بن صالح، هل رأيت صالح؟ ما رأيته، غيب، انتهى مضى، غاب عنك. لكن مثل ما قال السائل قال من الملحدين، خلاص ملحد ملحد، لأن الملحد لا يؤمن إلا بما يشاهده، فينكر الجن وينكر الملائكة وينكر العين الحسد وينكر السحر، لأن أي شيء ما يشاهده ينكره. هذا هو مذهب المعتزلة، ينكر عذاب القبر ما شاهده، يقول ما أشاهده، أحفر قبر ما أراه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يعذبان وهم يعذبان في كبير، وهكذا. يقول لاحظ أن كثير من الناس يفهمون من آخر الحديث الاقتصار على التوحيد دون العمل، فماذا لهم، ماذا يقال لهم؟ هو المؤلف رحمه الله تدرج لك في تعليم التوحيد وشبين التوحيد وفضله، ثم يأتيك الدعاء إليه ويجيك الشهادة ويجيك تفسيره ومن حقق التوحيد، ثم يأتيك خوارم التوحيد، ثم يأتيك سد الذرائع عن التوحيد، حتى تعلم لو في نهاية التوحيد إذا أخذته، إذا قرأت هذا الحديث تعلم أن المراد العمل والبعد عما يؤثر على هذا التوحيد. لذلك قال ابن القيم التوحيد مثل مرآة، أي شيء يؤثر فيها نقطة حمراء سوداء يؤثر فيها، يعني. وبعضهم قال التوحيد مثل غلاف الرقيق، أي شيء يؤثر فيه لو تضع عليه يدك ينخرق أو غيره، فيجب أن تحافظ على هذا الشيء الرقيق لا يأتيه شيء، لأن القلب فيه نقطة سوداء تأتيه تذهب بالاستغفار والتوبة، وهكذا. الله يقول كيف يسأل، يقول كيف يجاب عن كون الموحد له الأمن وما نراه من تعذيب المسلمين وتشديدهم ومستضعفين؟ وشيء الله يقول وما ربك بظلام العبيد، والله يقول وما الله يريد ظلما للعباد، والله يقول ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإذا وقعت معصية من المسلمين الله قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فقط العصاة بل تعم. فما أنزلت عقوبة إلا بسبب ذنب سواء جهر به حتى ثم أصبحت العقوبة عامة حتى للصالحين. يقول لاحظ في هذا العصر كثرة من فتن بالإلحاد، فما الكتب التي ينصح بقراءتها حتى يستطيع مواجهتهم؟ القرآن الكريم، الله قال هذا هدى، إذا أردت شخص يهتدي أحسن هدية تعطيه قل القرآن، خذ اقرأ بالقرآن بإذن الله يسلم حتى الكافر. وإن أحدهم المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم يسلم بإذن الله. فأحسن فأفضل أمر في الإلحاد وغير الإلحاد والعياذ بالله هو القرآن، اقرأ القرآن واقرأ تفسير الآيات فيه بإذن الله يأتيك النور في قلبك، لأنه هو نور، لأن القرآن قد جاءكم الله نور، ثم قلبك الميت هذا بالإلحاد يحيى. ذلك الله قال وكذلك وحينا لك روحا من أمرنا. وإذا خشيت على ابنك الانحراف أو غيره بس أعطى القرآن وسمع القرآن دائما، لو ما تسمع القرآن حتما يذهب الغير القرآن حتما. الله يقول من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان، ما في وسط، يا يسمع القرآن ما يسمع القرآن يفهم القرآن يذهب الأغاني والمعازف وغيرها. فدل على أن القرآن هو الحصن الحصين، وهو أيضا علاج للقلوب. أيها الناس قد جاتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. اليوم آخر درس إن شاء الله، يكون الدرس السبت بعد القادم إن شاء الله، يعني بعد قرابة 10 أيام إن شاء الله. طيب بسألك، ما هو أفضل عمل عند الله وأعظمه وأجله؟ رأيك الصلاة وش تقول عم؟ قلت توحيد. لذلك لو رأت شخص مثل حديث الغار 3000 غار توسلوا إلى الله بأعمال من صالح، واحد بر والدين، واحد بالعفة، ترك أفضل توسل بالتوحيد. مثل شخص يقول اللهم نتوسل إليك بتوحيدي، إن كان عملي خالصا هذا التوحيد لوجهك الكريم فادخلني الجنة أو شفي مريضي أو شفيني وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بأحب ما افترضت عليه، والقرآن كله أتى من أجل توحيد بس. الله يقول كان الناس أمة واحدة على التوحيد ثم بعد ذلك اختلفوا، ولا عاشت بعد ما أنزل آدم عليه السلام 10 قرون على التوحيد ما في شرك، ثم بعد ذلك أتى الشيطان وسول لهم عبادة بسبب التصوير. تقول كيف يرد لمن استدل بحديث البطاقة بالاقتصار على التوحيد ويترك الصلاة يقول أنه ليس بكفر؟ حديث البطاقة ثم خرجت البطاقة فطاشت السجلات يعني السيئات، هذه سجلات سيئات غير الشرك، لكن الشرك بطاقة التوحيد ما لا تقدر على حمل هذا الشرك على أن يطيش لشدة الذنب، أعظم ذنب عند الله، واضح؟ وترك الصلاة كفر، طاقة التوحيد لا تقوى على حمل هذا الذنب العظيم نعوذ بالله لو ترك الصلاة. يقول هل للعام الأمن التام يوم القيامة أم ينقص أمنه بقدر معاصيه؟ حساب ما فيه عالم متعلم، فيه موحد مؤمن ولا غير موحد مؤمن، بس عام متعلم ما فيه. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه العامي ما أحد منعه يتعلم، يأتي الحرم يتعلم، يدخل يذهب المكتبة يشتري كتب ويقرأ ويتعلم، يقرأ القرآن ويتعلم. قل هلك هلك عن بنت بن وبنتين بنتين ثلثين، ها بنتين ابن، خلاص بنتين ثلثين، بنتين ابن تسقط، خلاص انتهى النصيب. طيب اعطونا مراجعة، عندكم زاد اليوم مراجعة؟ يلا شوركم ساكتين، ها نعم بصفة. يقول هلك هلك عن بنت وبنت ابن وابن ابن، كم نصيب ابن الابن؟ البنت النص وبنت الابن، وابن الابن عصبة بالغير، ذلك كما سيأتي إن شاء الله. وابن الابن بالابن فلا تبغي الحكم الصحيح معدلة، يعني ذكر مع أخته عصبة بالغير. نعم نعم يا براء. هنا قالوا متى لا تبطل صلاة الإمام؟ ها جازم أم سعد؟ صحيح. طيب يا شيخ بطلت صلاة وصلت من تبعه، طيب ولا من فارق؟ وش معنى ولا من فارق؟ ها لا ما يسلم بس، ها اي نعم، لكن ينتظر يعني. تمام صحيح. طيب يا شيخ متى تبطل الصلاة النافلة بالأكل أو الشرب؟ نعم عمار، شوف السؤال اثنين بالأكل والشرب، ها ارفع صوتك. الأكل تبطل بالإجماع، ها والشرب ها ها الشرب اليسير ما يبطل، عمد أو سهو. وفي الفريضة العمد في الفريضة يشرب ولا ما يشرب؟ ما يشرب، يعني ما يشرب له في النفل. صحيح. طيب باقي شيء؟ باقي فرائض التوحيد نسألكم. طيب يا محمد مرجان، لو جيت داعية في بلد وشفت ورأيت عندهم شرك ورأيت عندهم فسق ومعاصي وأكل خنزير، أول شيء تبدأ به وش هو؟ تلام التوحيد. وش الدليل يا مصطفى؟ نعم محمد، نعم مع هذا المن فليكن أول ما تعميه شهادة لا إله إلا الله. صحيح. طيب يا شيخ بعد التوحيد تدعوهم الويش إلى الصلاة، حديث معه. تمام. طيب إيش معنى وحق الله على العباد؟ ها يعني الحق واجب لا يصرف إلا لله وهو التوحيد. طيب إيش معنى حق العباد على الله؟ يعني حقك يا الله علينا وش هو كذا معناها؟ آه. يعني ما حق، ما هو الشيء اللي تكرمته علينا وكتبته على نفسك انك دخلنا به الجنة وش هو؟ انك ما تعذب الموحد كذا. طيب وش يدل هذا على ويش؟ الموحد ما للجنة. طيب ليش ذكر المؤلف كتاب التوحيد هذا؟ أي آخر حديث أمس اي حديث معاذ اي إيه لماذا ذكر المصنف في كتاب التوحيد؟ لبيان أن التوحيد هو حق الله على عباده. صحيح. طيب والآية اللي قبلها وقضى ربك وعبدها اللي قبلها وقضها نعم أي أول أمر وأول حق هو عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، دل على أهمية التوحيد. لذلك من أعظم الرسل أثني عليه، يعني الثناء الذي في القرآن أتى للرسل لما فعلوا إيش؟ توحيد. إبراهيم لما كسر الأصنام الله أثنى عليه كثير، كذلك نجد المحسنين وعباد المؤمنين كسر الأصنام، ونوح فقلت استغفر ربك واغفر الله أثنى عليه، وهكذا. يعني اللسان دائما يثنى عليه بصفاء وقوة والدعوة للتوحيد. خلنا نسألكم رائض، ها شو؟ طيب الثلثين، طيب لو أعطنا ثلثين ونصف، أنتم أخذتوا ثلثين ونصف ولا لا؟ ها أعطنا ثلثين أول. طيب أعطنا ثلثين بس بنتين، ليش أخذ الثلثين؟ وجود المشارك، أيوة، واحدة وجود المعصب، صحيح. طيب مصطفى أنت ما أخذ النص، أخذت النص ولا لا؟ طيب أعطنا نصف وثلثين، الزوج وبنتين ابن، صحيح كذا؟ لا الزوج صح بس أحدث بنتين ابن، ها ولا تجي تغير البنتين وتجي صح؟ نعم أختين شقيقتين أو أختين لأب. طيب يا يوسف أختين شقيقتين ليش يأخذون الثلثين؟ عدم وجود المعصب، أها وجود المشاركة، أيوة النص الذكر الوارث، ها وعدم الفرع الوارث. ما شاء الله جيد، مع أنك توك جديد في الفرائض. نعم لو هلك هالك أعطنا سدس بصعب عليكم شوي، أعطنا سدس وسدس، ها بنت بن، أيوة أعطنا اثنين سدس. نعم الأم أم وأخ اليوم، ما رأيك الأم كم تأخذ ثلث؟ شرط وش؟ ما هي شرط توريث الأم الثلث؟ السدس شو توريث؟ طيب هنا في جمع، يعني كم تأخذ؟ تأخذ ثلث، حين يبقى سدس وسدس، أب وأم مؤمن، ها بنتين وابن. طيب أب كم يأخذ؟ سدس، والأم سدس الوجود لفرع، وبنت ابن، ها بنتين ولا بنت؟ بنتين ابن يأخذون إيش؟ ها بنتين كله سوا ما يتفرق، كم تأخذ؟ ثلثين. ليه تأخذ ثلثين؟ شارك عدم بنتين هي بس، عدم وجود المشارك وعدم المعصب. تمام. طيب أعطنا ثلث وسدس، هم ولد أم، صح ولد الأم ليه يأخذ كم يأخذ سدس؟ ليه؟ لأنه واحد، أيوة ولا فرع وارث ورع أصل وارث. لازم شوف أخو أو أخت لازم تكون أصل على طول وراها. طيب وش الدليل؟ سدس الأخ الأم فلكل واحد منهم السدس. صحيح. طيب مالك أعطنا ربع وسدس. زوجة وأخ اليوم. صحيح. زوجة تأخذ كم مشي؟ الربع. لماذا؟ وش الدليل على توريث الزوجة الربع؟ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. صحيح. طيب لو هلك هالك عن أب وجد وأخ، الجد ما يرث والأخ ما يرث. طيب أعطنا الدليل على أن مو بالدليل، أعطنا شاهد من حفظته أن الأب أن الجد هنا ما يرث. عندنا جد وأب وأخ الأب وأخ الأم كذا. الجد كم يأخذ؟ نعم الغراء. إيه ما يأخذ. طيب وين الناظم؟ إيه والجد عند الأبي مثل الأبي عند فقده، لكن إذا وجد يسقط الجد اللي هو الأب لو وجد الأب. تمام. لا ما شاء الله عرفت فرائض شيء طيب.